الإنسان أن يعطي من زكاة ماله ببناء مسجد يوشك على الانتهاء وتوقف بناءه. المعروف عند العلماء كذا هو القرآن الجمهور الكريم وكالإجماع العلماء إحسان الصلاة الأولين أنه لا تعطي الصلاة الزكاة لا تطلب في عمارة المساجد وعمارة الكتب ونحو ذلك من المقصود باستخلاص على الثمانية القراص والمساكين وعمل أهلها وأموالها وقلوبهم وغرائمين ويستمر الله بالرقاب والغرائم والسيرة والمستمعين ومن جميع الله يحصل الجهاد هذا معروف عند أهل العلم وليس من ذلك صفه في تعبير المساجد ولا تعبير المدارس ولا الطرق ولا نحو ذلك هذا هو معروف عند أهل العلم.